راح اطلعك من حياتي، راح اسوي لك دليل، كان مو قصدي يعوق، لكن انت اللي بديت. مختصر هذا الكلام مو مال حب ولا غرام، مني ما تشوف اهتمام، ما تهمني رحت ولا تدري ليش؟ لأن وضحت وياك الحقيقة، نختار كل واحد طريقة، من وراك أنا انتهيت، من وراك أنا انتهيت، راح أسوي لك دليت، راح أسوي لك دليت. إيه، راح أطلعك من حياتي وأسوي لك دليت.